قضى أبو نعيم لي ثلاثين رضا وللثمان البيهقي لخمسة من بعد خمسين معا في سنتي يوسف والقطيب ذو المدية هذا تمام نغمي الألفية نظمتها في خمسة الأيام بقدرة المهيمن العلام قسمتها يوم الخميس العاشر يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام إحدى وثمانين الذي بعد ثمانمائة للهجرة نظم بديع الوصف سهل حلو ليس به تعقد أو حشو فعنا بهذا الحفظ والتفهيم وخصها بالفضل والتقديم وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتى مكارم الأخلاق والرسل ختم.